نحن الآن لما نروح نسلم عليهم إيش نقول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. طبعا هذا ما هو كلام معهم، ما هو كلام بمعنى أنه أنت الآن حوار مع الميت، لا، هذا دعاء لله. السلام أنت الآن تدعو بالسلام لهم، تدعو الله. يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، يرحم الله، الدعاء لله عز وجل. وأنت لما بتسلم على الأموات ما تنتظر منهم جوابا، أنت لما تقول السلام عليكم تنتظر يقول لك وعليكم السلام؟ الأصل أن الأموات لا يسمعون الأحياء إلا ما أراد الله إسماعهم إياه. طيب، وكونه يشعر أو لا يشعر يحتاج إلى دليل. وما عندنا، يعني ما عندنا الآن عبادة مبنية على أنه قضية أن يشعر لازم نعرف يشعر ولا لا، حتى ما فيه. سنزور المقبرة لننتفع نحن أولا، زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة، ثانيا ينتفع الميت بالدعاء له.